وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا حديث صحيح، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند دفن إحدى بناته. استنبط منه البخاري رحمه الله الموعظة عند القبر، وترجم عليه باب الموعظة عند القبر، وذكر الحديث، وان هذا موعظة لا شك. فتجاوز بعض الناس وأفرض وصار يخطب عند القبر خطبة، يكون قائما ويعظ الناس، وهذا لا شك انه من البدع، لانه ما علمنا ان الرسول قام خطيبا في المقبره، ولا احد من الصحابه قام خطيبا في المقبره، والموضع غير مناسب، لانه يؤدي الى تاخير تجهيز الميت ودفنه ان كان قبل الدفن، او الى حبس الناس في المقبره بعد انتهاء الدفن، والمعروف انهم ينصرفون من حين انتهاء الدفن. بالحديث الصحيح ياتيه ملكان حتى انه ليسمع قرع نعالي الناس منصرفين، مما يدل على الناس ينصرفون يقفون على القبر يقول اللهم اغفر له ويسرون التثبيت فقط. فالتوسع في الاستدلال خطا، والخطب محلها المساجد او المجامع، أما هذا فلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمتين: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقط. هل يقال هذا خطبة؟ لا. كذلك أيضا حديث البراء بن عازب، انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القبر ولم يلحد، فجلس وجلس حوله أصحابه وجعلوا يحدثهم بحال المحترى عند موته وبعد موته، لكن لم يكن خطيبا فيه. أنا قلت لكم هذا لأني رأيت وسمع أن بعض الناس الحريصين على توجيه الناس وموعظتهم يفعلون هذا، ونحن نقول الحمد لله الدعوة إلى الله بين الغلو والتقصير، وكل شيء من الدين بين الغلو والتقصير، فلا نحدث شيئا في دين الله لم يفعله الله ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.